هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. اهلا وسهلا بكل متابعي لقاء طبيبك على الهواء، كل يوم حد من الان وحتى الثانية الا 10 دقائق ان شاء الله. ومعنا طبيبتنا على الهواء دكتورة أغريد الجمال، استاذ الامراض الجلدية والصدفية. اهلا بك دكتورة أغريد. اهلا وسهلا بكم وبكل السادة المستمعين. ان شاء الله احنا النهاردة طبعا احنا هناخد طبعا رسائل مستمعينا الكرام ورسائل الحلقة قبل الماضية. كان في رسائل احنا ما تناولناهاش، هنتناولها ولها الأولوية. مكالمات حضراتكم على التليفون 257-92-303 و 257-94-303. اهلا بكم واهلا بمساهمات حضراتكم. واحنا النهارده هنتكلم عن البروده اللي احنا شعرين بيها. الجو طبعا الشتاء عندنا جه جامد قوي، الواحد حاسس ان جلده مشدود مشدود وجاف. دي من اهم مشاكل الشتاء عندنا، جفاف الجلد. فعلشان كده احنا هنادي شويه نصائح للساده المستمعين. وهانت على فكره احنا بعد اسبوعين ثلاثه هنقول داخلين على الخريف، تفتكري؟ وليه مشاكل الجلد؟ احنا لما دخلنا شهر امشير قلنا خلاص خلصنا من طوبه ومشاكل. طلع ان هو لا، ده مش هما بيقولوا طوبة بياخد من أمشير وأمشير بياخد من طوبة، بس يظهر إن أمشير خد طوبة كله. على العموم هي كلها أسبوعين ثلاثة برضو أنا أتعشم كده بإذن الله، والجو يبدأ في الربيع بإذن الله. وإن شاء الله إحنا هنقول شوية نصائح للسادة المستمعين، وكل حاجة تمر بسلام بجلدنا يبقى جميل في كل فصول السنة. إحنا هنتكلم عن أثر فصل الشتاء والبرود على الجلد، بس طبعا إلى جانب مساهمات المستمعين المنوعة. طبعا ماشي. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء معنا دكتورة أغريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية أمل محمد على صفحتنا، بتحييكي وبتقولك هل هناك علاج دايم للإكزيما المزمنة؟ عايز أقول مفيش حاجة اسمها علاج دايم. إزاي إن أنا أحافظ الناس اللي عندهم بعض الأمراض الجلدية المزمنة وبأكررها إن في بعض أمراض جلدية مزمنة، إزاي أتعامل معاها بحيث إنها ما تتعبنيش وما تبقاش مزمنة. لكن يعني في احتياطات كتيرة. الإكزيما ديت قماشة واسعة يعني هل إكزيمة إيه؟ إكزيما مثلا ضد في زي ما حضرتك عارفة ستات البيوت أو ربات البيوت بيجي في وايف هاوس إكزيما اللي هي إكزيمة ستات البيوت لما بيحطوا دوم في أي منظفات أو أي حاجات كيماوية أو مثلا تنظيف كل أو مثلا شغل الخضروات اللي هو الطماطم أو الليمون لما بيجي على أيديهم بيبقى صعب قوي. في احتياطات زائد كريمات أقول أنا نستخدمها بحيث إن الإكزيما نعرف نتعامل معها وما تبقاش مشكلة وممكن إنها تروح. طب هي نعرفها للمستمعين، هي إيه الإكزيما وإيه إيه علامتها أو دلالتها، أو الست إزاي تعرف إنها عندها المرض ده؟ الإكزيما ممكن بتيجي بأسباب معينة، من عشان كده بقول لحضرتك إنها يعني واسعة قوي. يعني في إكزيما اللي هي بتيجي لستات البيوت لما بيحطوا ايديهم في حاجات التنظيف تحس ان ايديهم اتقطعت وايديهم بيبقى فيه بقع حمراء متشققة والجلد خشن وبيؤدي الى جروح. الجروح ديت ممكن انها طبعا لانها بيبقى الجرح جامد فممكن يؤدي الى التهاب صديدي بتبقى ندخل في مرحلة اكيوت، مرحلة حادة. فعلشان كده بقولك هي سببها ايه ايه. الاكزيما فيه اكزيما بتيجي من الشمس اللي احنا نقوله فوتوسينستيفيتي درماتايتس، اللي هي اكزيما لما الناس بتتعرض للشمس وشهم بيحمر وبيكوع وبيحصل اتشنج حته شديده جدا. اكزيما بطش كده بطش في يعني هي بتبقى بطش حمراء. البطش الحمراء دي نتيجه حاجه معينه يعني في حاجه سببتها. وفي اكزيما او في نوع من الاكزيما نقول انها ايديوباثيك، ملهاش ملهاش سبب معين. ممكن الهيستامين بيزيد عندنا، الحساسيه بتزيد عندنا من التوتر العصبي، تعمل نوع من الاكزيما العصبيه. علشان كده بقول لك عده، يعني هي في عده اصناف او عده انواع. فالاكزيما ديت لو احنا اخذنا نوع من اكزيما ستات البيوت او ربات البيوت، اقول ان انا احسن حاجه لازم ان انا البس جلافز او جوانتي. الجوانتي ده يبقى طبقتين، الطبقه الاولانيه قطن اللي هي ملامسه للجلد، الملامسه للجلد لان انا الطبقه الطبقه اللي هي الملامسه للجلد ديت لو كانت حتى مطاط او حتى بلاستيك الجلافزات الجوانتيات البلاستيك او القفازات البلاستيك ديت حاجه سينسيتك مع الجلد اللي هو عنده قابليه او هو عنده اكزيما، هيزود الدنيا وحاشه مش هيبقى كويس. فعلشان كده انا اعمل ايه؟ اعمل الجوانتي ده بيبقى طبقتين، طبقه قطنيه الاول وبعدين الطبقه الثانيه بتبقى المطاطيه او اللي هي السينسيتك او اللي هي البلاستيك اللي هي صناعيه ايا كان، صناعيه ايا كان. والساعات يقولوا لي يعني بعض المرضى لما بيقولي في العياده يقول لي بس احنا ما بنلاقيش الجوانتي اللي هو اتنين جواه طبقتين او فيري رير او بيبقى نادرا ان هو موجود. أيوة. انا بنصحهم بطريقه بدائيه جدا، اقول لهم اي فانيلا قطن لو انتوا قصتوها وخيطتوها على هيئه جوانتي ولبستوها وروحوا يعني لابسين يعني طبقات يضع يضع ايده كده زي الباترون برافو عليك ويقصه حواليه ويتخيط. طريقه فيري سيمبل بسيطه جدا لكنها ممكن بتحمي جلدنا. انا لبست الطبقه القطنيه اللي لمست جلدي الاول وبعدين رحت لبست الجوانتي الايه البلاستيك او المطاط او اي كان بقى نوعه. أيوة. ورحت اشتغلت، انا كده بحافظ على ايه؟ على جلدي من اي ملامسه اي حاجه تهيج الانسجه او تهيج الجلد وتزود الاكزيما او تعمل اكزيما. بعد ما بخلص اي شغل عندي لازم ان انا استخدم الكريمات الملطفه، الكريمات المرطبه، لان الجلد بيبقى جاف، بيبقى فيه نوع من الجفاف. الجفاف ده هو اللي بيؤدي التشقق، والتشقق ده اللي بيؤدي الى الالتهابات الصديديه، كله سيركل داخله متداخله مع بعضها. فعلشان كده انا اقول الطف الجلد بماده طبيعيه، كريمات طبيعيه، وعندنا حاجات كتيره من الكريمات الطبيعيه وبنصح بيها. انا طبعا انا ليا الخط بتاعي او اللاين بتاعي انه في العلاجات الطبيعيه بقول لهم المنتجات الطبيعيه. فبقول لهم الكريم الفلاني انتوا بتستخدموه ده بيحافظ على ليونه الجلد، وفي نفس الوقت ان ايه ان ما يحصلش نوع من التشقق الجلدي. ده بالنسبه للاكزيما ستات البيوت. لو عندي انا اكزيما للناس اللي هم بيتعرضوا للشمس يجيلهم اكزيما ويجيلهم تبقع الجلد يبقى احمر ويبقى فيه اتشنج، ده لازم لهم نصايح معينه. انا دايما اقول للشابات او اقول للسيدات الصبح في الشمس الحارقه بالذات او في الصيف، عندنا الصيف او الربيع، انت عندك حساسيه لو سمحت لازم تحط واقي للشمس اللي هو بيبقى فوق. واحنا عندنا كذا نوع من واقي للشمس بس يا ريت يبقى درجه الحمايه بتاعته فوق الخمسين. انا لما احط الطبقة الحماية ديت للوجه انا هعجز الاضواء اللي هو ضوء الشمس الضار اللي هيجي يضر البشرة بتاعتي. هيبقى في حائل بين هو فوق البنفسجية، الاشعة فوق البنفسجية. فانا بحط واقي للشمس، زائد ان انا ما استخدمش اي ميك اب او اي مكياجات الصبح في فترة اي حرارة جو او اي في شمس. انا استخدم بس يا ريت برضو اقول كريم طبيعي، هو ده اللي انا استخدمه، كريم يلطف الجلد وما احطش اي طبقه فيها باودر وفيها مثلا نقول اللي هم زي الشابات اللي بيستخدموا ده كريم الصبح ده كريم بالليل ده، كل الكلام ده انا في غنى عنه. انا ممكن احافظ على بشرتي وما اجيبش حساسيه لبشرتي بالاستخدام الحاجات الطبيعيه واستخدام الحاجات اللي فيري سيمبل. بتستخدميها دكتوره أغاري؟ طبعا ما شاء الله على بشرتك ربنا يعني. انا ما بحبش ان انا احط اي حاجه على البشره على طول في صيف وشتاء، وده برضو بيخلي البشرة دايما نضرة. وطبعا زائد استخدام ماسكات طبيعية، حاجات من عسل النحل، كل الكلام ده بيبقى جميل للبشرة قوي. لكن أهم حاجة في الفوتوسينستيفيتي درماتايتس أو الحساسية الضوئية أو الإكزيما الضوئية إن أنا أستخدم واقي للشمس، زائد إن أنا أبعد تماما ان انا احط بيرفيوم على وجهي احط على وجهي، ومش بس حته الوجه ده بيبقى الفيز بنقول عليهم اللي هي الفوتوسينستيفدي ترماتايتس اللي هي الحساسيه ضد الشمس، بتيجي في الفي شيبد اريا يعني اللي هي السبعه دي اللي هم مثلا بتيجي لبعض الرجال خلي بالك. يعني بيجي لي مهندسين يقولوا احنا في الموقع الفلاني وبنشتغل على طول في الشمس، مهندسين بتخترق طبقات الملابس، لا اللي هي الحته سبعه اللي هي مكشوفه اريا الحته المكشوفه وفي الناس اللي بيسوقوا عربيه والكف بتاعي بين يعني دي بتبقى بيبقى زي التهاب زي الحرق زي الحرق. ان الايد الشمال بتبقى ناحيه الدركسيون بيبقى معرضه للشمس لفتره طويله رجل او امراه يعني بقول ده او ده فالحته دي لو هو عنده قابليه لحدوث الفوتوسينستيفدي درماتايتس او للاكزيما الضوئيه ممكن انها الايد يجيلها الاكزيما ديت، ممكن حته السبعه اللي هي زي ما قلت الرقبه الفي دي اللي احنا بنقول عليها الفي الاماكن المكشوفه هو الوجه فعشان كده لازم الاحتياطات دي كلها احط واقي للشمس ما تعرضش للشمس بطريقه مباشره يعني انها ما تبقاش الشمس برضو بطريقه مباشره. اما الاكزيما اللي فيه اكزيما تقشريه والاكزيما مع تغيرات الفصول او لما بيجي لي حته معينه انا ما بحبش استخدم الكورتيزونات مره واحده انا احب استخدم الحاجات الطبيعيه الاول، واذا لجأت بقى الجا يعني بحرص جديد ممكن احط الكورتيزون يومين ثلاثه واسحبه واكمل بعد كده بالمواد الطبيعيه. الو مين معانا؟ تيسير. تيسير ايوه اهلا بيك يا تيسير، انت سنك قد ايه؟ انا 21 سنه. اهلا وسهلا دكتوره غريب معاكي. الو ازي حضرتك؟ ثانيه واحده يا تيسير. الو الو اهلا يا تيسير اتفضلي. دكتوره انا بقالي 10 سنين عندي صدفيه في جسمي شعري كله. الصدفيه بقالها 10 سنين عندك؟ انت عندك كام سنه يا تيسير؟ 21 سنه. اخر علاجاتك اخدتي علاجات كلها مراهم ولا اخدتي حاجه بالفم او حقن او اي ايه؟ كلها كورتيزونات يعني انا ابطل الكورتيزون ترجع تاني. طيب بصي تيسير انا هتبنى الحاله بتاعتك لو ممكن ان انت تاخدي من الكنترول العياده بتاعتي، ويوم الثلاث الجاي ان شاء الله انت ممكن تشرفيني في العياده الساعه 4 وانا هقول لك اللي يناسبك في الصدفيه، لان انا ما بحبش ان انا ابدا في الصدفيه بالذات بالكورتيزونات، انا ليها العلاجات الطبيعيه اللي ممكن بنستخدمها لمده معينه لثلاث اربع شهور وممكن انها بتجيب نتيجه كويسه، فلازم اشوف الحاله. انت بتقولي في كل انحاء جسمك فلازم هنشوف هنبدا ازاي فانا زي اتفضلي. انا اتكويت بالنار يعني بهدلت عملت كل حاجه عملتها. ما تقلقيش انا زي ما قلت لحضرتك اتكلمي الكنترول وانا هتبنى الحاله الثلاث اللي هو مش بعد بكره الثلاث الاسبوع القادم، وانا هشوفك الساعه 4 4 ونص في المركز عندي وربنا ان شاء الله يجيب الخير ويجيب الشفاء باذن الله من عنده. تيسير فتحت معانا مجال ان الصدفية من الامراض اللي بتنتشر وبتنمو وبيكون يعني حالة خصبة في الشتاء، هي بتزيد من الحاجات حتى موجودة في التكست بوك بتاعتنا في الامراض الجلدية ان الشتاء بيزود الصدفية حتى بنلاحظ ان احنا الاحصائيات بتاعت مرضى الصدفية انهم في الحتة البرد فيها شديد زي اوروبا وزي امريكا البرد الشديد بيبقى فيه احصائيات الصدفية اكتر من الناس اللي هم قاعدين في الجو الحار او زي مثلا نقول جنوب افريقيا او نقول الاستوائية المناطق الاستوائية، فالجو البارد بيزود الصدفية دي معروفة، بس ده مش معناه ان مثلا في الصيف يعني في بعض الحالات لان لكل قاعدة شواذ زي ما احنا عارفين، في بعض الحالات يجوا يقولوا لي يا دكتورة أغريد احنا عندنا الصدفية بتزيد في الصيف وبتقل في الشتاء، اقول لهم ما فيهاش مشكلة لكن دي بتبقى نادرة، لكن الصدفية in general بوجه عام هي بتزيد في الشتاء. ازاي نتعامل مع الصدفية؟ هو ده الفن أو هو ده اللي أنا عايز أقوله بعد رحلة شغل مع الصدفية. عايز أقول فوق 30 سنة إن أنا مع مرضى الصدفية مش من مصر بس، من كل أجهاء العالم. فعايز أقول لك الصدفية دي إزاي تعاملي مريض الصدفية بفن، إنك أنت مات أولا ده مرض مزمن زي ما إحنا قلنا لغاية دلوقتي، لغاية وإحنا قاعدين وأنا قاعدة قدام حضرتك قدام ميكروفون إذاعة، ملوش أي علاج جذري. إن أنا أقول لك في البيولوجيكال تريتمنت مثلا، العلاجات البيولوجية ديت اللي بنتكلم عنها بيتكلموا عنها في المؤتمرات، وأنا كان عندي مؤتمر في شهر 9 وكنت هناك في باريس وبيتكلموا دايما عن العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي ده ما بيوديش الصدفية 100% بيكمنه شوية زي بالظبط مرهم الكورتيزون. بالظبط بفترة شهرين 3 ويرد تاني أقوى وأقوى. وبعدين ده بيولوجيكال تريتمنت، أنا بقول لك أحدث حاجة بنتكلم عنها في مؤتمراتنا. إذا كان بقى البيولوجيكال تريتمنت دوت ممكن بعد فترة يحصل منه أعراض جانبية، وحصلت لبعض الشخصيات إنهم أخذوا العلاج البيولوجي وبعد كده لقوا منه بعض الآثار الجانبية اللي يعني محدش يقدر يتكهن فيها. وعلشان كده إحنا بنقول إن العلاج البيولوجي لما بنتكلم عنه في المؤتمرات أو بنشوف البيبر المكتوبة فيه يقولك لا في بعض العلاج البيولوجي ما ندوش الأطفال لأنه مش عارفين الجانبية. طبعا ولا السيدة البريجننت الحامل الحوامل. طيب ما يبقى أنا مش عايزة، أولا علاج مكلف جدا، ثانيا أنا مش بوديها 100% ده أنا بسكنها زي بالظبط زي ما قلت اللي هي مراهم الكورتيزونات. مراهم الكورتيزونات إنها بتسكنها شوية لكن يوم ما بتوقفيها بتعمل حاجة اسمها ريباوند فينومنا أو استرجاع للمرض. فالمرض بيرجع بشدة. فعشان كده مريض الصدفية بيعاني إن هو بيحط حاجات كتيرة جدا ممكن جلده يتأثر وإن هو مش شايف إن هو بيخف. جت العلاجات بتاعتنا الحديثة اللي هي العلاجات اللي هي من مواد طبيعية، من صمغ العسل، من الصبار، من زيت اللوز، كل دي عندنا المراهم ديت من علاجات طبيعية. ديت بتودي الصدفية بتوديها تماما بس بستخدمها لمدة 4-5 شهور، وده الكلام اللي بقوله لأي مريض عندي. انت لو انت استحملت معايا فترة العلاج الصدفية انت ممكن تخف منها ومش هتمثل اليك مشكلة. بس ممكن يقولي ممكن هترجع، اقوله ممكن ترجع بعد سنة سنتين. انت مش هترجع ومش هترجع لك بالكسرة زي ما كانت عاملة، لان الحالة النفسية ليها دخل. الحالة النفسية وما بحطش كورتيزون، بحط مواد طبيعية ملهاش اي سايد افكت، ملهاش اي اثر جانبي. فعلشان كده يوم ما هتخف مش هترجع بشدة، ده ممكن ترجع حاجة بسيطة. والحالة النفسية لما العيان بيلاقي نفسه بيخف بالمرام الطبيعية بتساعد. لان احنا زي ما احنا عارفين السايكولوجيكال فاكتور مهم جدا مش للصدفية بس، لعديد من الامراض الجلدية. يعني غير الجلدية وغير الجلدية ده امراض العصب. انا عايزة اقولك شوفي الضغط العصبي كان فيه الهايبرتينشن، كان فيه بحث اتعمل، البحث بيقولك ان الهايبرتينشن دلوقتي وجدوا انه في شباب من 30 سنة ومن 40 سنة وجدوا ان الضغط نسبته زايدة. ده كله من الاسترس الحياة واسترس الضغوط المحيطة بالمريض بالشباب. الشباب فعاد انا بقولك حاجة يعني باي زوي الاريتابل كولون القولون العصبي ما فيش حد عندنا ما بيشتكيش من القولون. لا صغير ولا كبير، ولا صغير ولا كبير. ده كله برضو من الضغط العصبي. فعايز اقول ان السيكولوجيكال فاكتور او الضغط العصبي والحالة النفسية بتأثر على الأمراض اللي إذا كان المريض بمرض عضوي زي مثلا قلب أو سكر أو ضغط أو الكلام ده برضو بيأثر على معظم الأمراض الجلدية. فلازم عشان كده أنا في الأول مع حضرتك يا أستاذة إيمان قلت إزاي أعالج المريض الصدفية بفن. إزاي إن أنا أقول له أيوة دوت مرض عندك بس هنقدر نعالجه. يعني أنا كنت بتأثر جدا بتمهدي نفسيا طبعا وهقول له هنقدر نعالجه. أنا في ناس تجيلي شايلة شنطة علاج مليانة ويجي يقول لي أنا رحت للأستاذ الدكتور الفلاني وقال لي ده مرض ملوش علاج. بعد ما بيقول له الكلمتين دول ده مرض ملوش علاج الصدفية بتزيد عنده. أيوة. أنت كده حولتي البوزيتيف انرجي اللي عند المريض لنيجاتيف انرجي. يعني انت الطاقه السالبه بتاعته انت عظمتيها. ما انت لازم ان انت تعظمي الطاقه الموجبه، لازم تديله. ان شاء الله احنا هنحط العلاجات وهتلاقي نتيجه. وما بقولهوش انها مش هترجع، بس ما تستعجلش عليه، واحده واحده. لا بقوله انها ان شاء الله هتلاقي نتيجه، واذا رجعت خلي بالك من كلمه، اقول له اذا رجعت مش هترجع زي الاول، هو بيبقى عنده امل. فبالتالي بيساعد الدكتور، يعني المريض عارفه المريض والدكتور في لينك بينهم. أيوة. لازم انها تبقى وما كانش في راحه نفسيه ما بين المريض والطبيب بتفرق كتير. بتفرق. معانا اتصالات تليفونيه. الو مين معانا؟ ايوه السلام عليكم، مع حضرتك ام محمد. اهلا بيكي ام محمد، اتفضلي. ربنا يكرمك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا ام محمد. ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يخليك يا ام محمد. ربنا يكرمك. انا عندي ابن اختي شاب زي القمر، عنده 26 سنة. أيوة. حصلت له حادثة وهو صغير، ففي وشه تعويرة صغيرة كده. أيوة. بسببها في اي شغل في اي حاجة بيرفضوه، مفيش بيقولوا عليه سوابق، وهي حادثة عربية تعويرة صغيرة. أيوة. عايزين اي حاجة تضيع العلامة دي. بصي حضرتك، العلامات اللي نتيجة الاسكار ديت او العلامة اللي نتيجة حادثة بيبقى ومر عليها وقت اكيد، بقاله الحادثة دي بقالها قد ايه؟ بقالها تقريبا 19 سنة. 19 سنة ومر عليها الوقت ده كله، صعب ان انا اجي احط كريم عليها والعلامة انها دي تروح، لانها دي بقت حاجة ثابتة او حاجة دخلت في الطبقات الداخلية للجلد. فعلشان كده اسلم حاجة ان هو اي جراح تجميل ممكن يشوف ممكن يعملها له ايه. يعني التجميل مختلف عن الامراض الجلدية، او جراحات التجميل مختلفة عن البرانش بتاع الجلد، لان عندهم ممكن وسائلهم يعمل اي حاجة، او ممكن يشوف ان هو يودي الجرح الاسكار ديت ازاي. فانا انصح حضرتك ان انت لو هو عرض نفسه على اي حد تجميل، دكتور تجميل كويس، يبقى افضل من ان انا اقولك لا ده احنا ممكن نستخدم علاج، وممكن لان مش هتوديها لانها ندبة او سكار بقاله عدى عليه 19. شكرا لك يا ام محمد. الو مين معنا؟ الو من الأسبوع الماضي شيماء أحمد، لو سمحت يا دكتور عندي التهابات بسيطة حول الأظافر، هي عاوزة مضادات للفطريات. التهابات الأظافر برضو احنا عايزين نعرف الالتهاب دوت التهاب بكتيري ولا التهاب فطري. فهي يعني انا صعب ان انا اقولك اه ده انت هتحطي كذا هيخف. اي دكتور متخصص امراض جلديه جنبك يا شيماء، يعني في المكان اللي انت فيه اي اخصائي امراض جلديه، انت هتروحي تشوفي الالتهابات ديت، لو هي التهابات بكتيريه او فطريه هيقول لك العلاج المناسب. زائد اللي انا عايزه اقوله لك، حاولي تحافظي على ايديكي ما دام عندك التهابات في فصل الشتاء ده، من انك انت تغسلي بالميه كتير. يعني انا مش بقولك ما تستخدميهاش، لا، يبقى نستخدم المية بالراحة. زائد ان انت لو مضطرة ان انت تغسلي هدوم او تغسلي حاجات في البيت، ان لازم زي ما قلنا حكاية الجوانتي اللي انا قلتها للأستاذة ايمان في الاول، تلبسي جوانتي الاول داخله قطن وبعدين يبقى جوال المادة التانية. ده هتساعد برضو ان الالتهابات ما تزيدش، لكن اهم حاجة انك تاخدي رأي المختص عشان يقولك ده التهاب بكتيري التهاب فطري ويديكي المناسب. الو مين معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مين يا فندم؟ انا من الواحات. اسمك ايه؟ اسمي منى. اهلا بيكي يا منى، اتفضلي دكتور اغريد معاكي. اهلا يا منى اتفضلي. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ اهلا وسهلا. انا عايزه اسال عن علاج للنمش. علاج النمش؟ اه انا هقول لحضرتك حاجه، النمش بقولها لك بصراحه ملوش علاج. النمش ده في اسمه فيركلز عندنا في اللغه الانجليزيه، دوت حاجه بتبقى اللي انت مولوده بيها او بتزيد بعد كده. يعني انت مثلا تولدي بنقطه 2-3 وبيبقى داخل فيها العامل الوراثي، يعني ممكن يكون حد من الام الخاله العم عندهم نفس الكلام ده. فاحنا النمش دايما بنقول للمريض انه ملوش علاج. انت تتوائمي معاه واللي هيقول لك الليزر هيوديه وجلسات ليزر، انا هقول لك لا، انما للاسف ان هو ملوش علاج. ما انا سمعت فعلا ملوش حل غير الليزر، بس ما اعرفش الليزر في النمش ما بيجيبش نتائج قوي. ولو ان انت عايزه تجربي شوفي جلسه او اتنين، لو جاب معاكي نتيجه ممكن تستمر. شكرا لك يا منى. هيام مصطفى على صفحتنا برضو من الأسئلة الماضية بتقول: بنتي عمرها 18 سنة عندها حبوب بتطلع في ظهرها وفي الوجه، وابني عنده 13 سنة عنده برضو حبوب كتيرة في الوجه وناحية الرأس. واسمعي يا هيام الإجابة بس بعد موجز واحدة ونص. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث في مقر إقامته بميونخ مع رئيس مجموعة تنس كروب العالمية مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة. رئيس مجلس الوزراء يشدد خلال لقائه مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية على حرص مصر لتعزيز العلاقات الثنائية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الرئيس السيسي على تطوير المناهج والوسائل التعليمية لتواكب أحدث الطرق المطبقة عالمية. وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى أيرلندا يشارك خلالها في الاجتماع التشاوري المصغر بشأن فلسطين. وزارة الكهرباء تؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص. وزير التنمية المحلية يبحث مع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق اللامركزية وتنمية صعيد مصر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزلا في القدس المحتلة تمهيدا لوضع اليد عليه لصالح المستوطنين. الأمم المتحدة تؤكد أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يكون مفاجئا وسريعا، ولكن سيتم تدريجيا وبالتشاور مع حلفائها. الحوثيون يرفضون مقترح لرئيس لجنة إعادة الانتشار بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة غرب اليمن. إيران تستدعى اليوم السفير الباكستاني لديها احتجاجا على تفجير انتحاري الأسبوع الماضي أودى بحياة 27 من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود. وأخيرا مقتل 3 أشخاص في أفغانستان إثر انفجار قنبلة بإقليم قندهار. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. عدنا من تاني لطبيبك على الهواء دكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية. ومستمعة الكريمة اللي كانت بتقول ابنها وبنتها عندها حبوب، من الشكوى دي انها حبوب في الوجه وفي الظهر او في الاكتاف او في مقدمة الرأس. ده بيبقى حب شباب، واضح انهم في سن الشباب ولادها 18 و 13 سنة. فده السن بتاع نقول تين ايج، ده اللي هو بتاع حب الشباب. وبيبقى فيه بيحصل تغير هرموني في السن ده مع البكتيريا معينة بتعيش على السطح والغدد العرقية بتبقى بتتسد بيها، زائد التغير الهرموني ده، فبن هو بيحصل على هيئة حبوب وبصور سودة وبصور بيضة، وحبوب فيها ممكن تبقى ميالة ان يبقى محمر او فيها صديد. فده وتحب شباب وبيظهر كمان في الظهر والاكتاف وفي منطقة الصدر. فاحنا بندي بعض المواد اللي هي بتعمل كيراتوليتك افكت او انها بتشيل القشور والحبوب ديت في الظهر والاكتاف. اما على حسب درجة حب الشباب بنعالج، يعني في مراهم موضعية وفي مثلا كورس انتيبيوتيك، في حاجات كتيرة. فهي انا دلوقتي انا بقولها من التشخيص من الشكوى، لكن لو هي عايزه تروح للدكتور مختص او لو عايزه تجيلنا لازم انها نشوف درجه حب الشباب ايه. يعني الدرجه بتاعته متوسطه مايلد او سيفير او شديده. على حسب درجه حب الشباب هندي العلاج. زائد بقى ان اهم حاجه في بعض الاطعمه انها بتزود حب الشباب. والاطعمه ديت زي الشوكولاته، الحاجات السبايسي، الشيبسي اللي فيها زهود والدهون الدهون، الاكل الفاست فود، كل ده بيزود حب الشباب. زائد الحاجات نقوله لما ما تشربش البيبسي، اشرب الحاجات الفاتحه، لان كل ده بيطلع على بيزود الدهون وبيزود حب الشباب، وخصوصا الشوكولاته. فعلشان كده نقول نمنع بعض الاطعمه ديت علشان نقلل من حدوثه. مش هقول نمنعها على طول، لا، ده احنا بنمنعها لفتره لغايه ما البشره بتتحسن، وبعد كده ممكن ناكل نقنن العمليه. الو، مين معانا؟ الو، ايوه يا فندم، مين معانا؟ فوزي العرب يا فندم. انا اهلا بيك يا اخي فوزي، اتفضل سؤالك. الله يخليك يا استاذ ايمان، اهلا بيك، اتفضل. سلام الدكتوره غريب. اهلا وسهلا يا استاذ فوزي. الله يخليك يا فندم. والنبي يا فندم، انا معايا ابن بنتي سنه 8 سنين ونص، يعني هو في ثانيه ابتدائي. ايوه. عنده الصدفيه من حوالي اكثر من 3 سنوات. ايوه. ودخنا عليه في العلاجات يعني وحاجه. ايوه. حضرتك الصدفية، حد من العائلة عنده صدفية ولا هو بس؟ أبدا أبدا يا فندم، يعني هو بس. هو بس. طيب، هو طبعا زي ما حضرتك سمعت، أنا بحب أدي العلاجات كلها طبيعية، وخصوصا ده طفل 8 سنين ونص. أيوة. فببدأ معاهم بالعلاجات الطبيعية. فأنت حضرتك لو تحب من الكنترول إنك أنت تاخد الرقم تليفوني أو تليفون العيادة ونشوفه. أهلا وسهلا بحضرتك. والله يا حاليا الظروف عشان الشتاء وبتاع، واحنا طبعا من مسافتنا بعيده وبننزل في الكنبات. طيب لما ظروفك تسمح، لان ماشي. العلاجات كلها موجوده في مصر. ماشي يا فندم، ربنا تحت امرك، ربنا يخليك. شكرا ليك. اهلا وسهلا، ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. توتي ابراهيم على صفحتنا بتقول ايه بقى؟ شوفي حضرتك بتقول ايه. بالله عليكي وصلوا كلامي للدكتورة أغريد، انا مريضة صدفية شديدة جدا في الجسم كله والشعر، بقالي 10 سنين بعاني منها، وحالتي المادية صعبة جدا، واكيد دكتورة أغريد هتتبنى هذه الحالة. تيجي لي يوم الثلاث اللي هو مش الاسبوع ده، الاسبوع القادم الساعة 4، وحضرتك ممكن تكتب لها، وطبعا حضرتك اقول لك العيادة وعارفين العيادة. طيب، وجيلي تبني من الاذاعه الثلاثاء بعد القادم الساعه 4. توتي انت لو سمعاني، توتي محمد ابراهيم، دكتور أغريد هتتبنى حالتك. مشكورة، جزاك الله كل خير دكتور أغريد، وفي انتظارك الثلاثاء بعد القادم الساعة 4، وأنا هكتب ليكي العنوان إن شاء الله ورقم التليفون. أي فندم معايا، وإن شاء الله يكون الخير على إيد دكتور أغريد بفضل الله. يعني أنا عايزة أقول للسادة المستمعين، هو أهم حاجة طريقة العلاج مع الصدفية زي هي دي أهم حاجة. أنا لما نبدأ ما نبدأش بحاجات كبيرة، ده الكلام اللي أنا دايما أقوله للمرضى بتوعي. يعني انا امبارح انا كان عندي حاله، انت عارفه حضرتك، لا مش امبارح، كان يوم النهارده، يوم السبت امبارح، النهارده الحد، امبارح كان عندي حاله واحده في الجامعه، فهي عندها صدفيه بسيطه مدوره كده بحاجه بسيطه في الظهر وحاجه بسيطه في الايد مش كتيره. وقالت لي انا باخد الدواء ده عند استاذ ودكتور وكبير. فوريتني الدواء ده، حاجه مثبطات للمناعه، بتاخد 8 تقراص او 9 تقراص في الاسبوع لمده. المثبطات المناعه دي انا ممكن بديها لبعض مرضى صدفيه، بس مش الحاله دي. لو الحاله كبيره ادي له مثلا حاجه مثبطات المناعه دي شهر تتناسب مع الحالة. فأنا قلت لها أنت خدتي القراص عشان الحتة دي؟ قالت لي أنا استغربت. طب ليه؟ أنا لما الحالة تكون متوسطة أو حاجة لا تذكر، أنا أبدأ بحاجة بسيطة، يعني زي ما بقولك على قد الحالة ادي العلاج. يعني ما تديش علاج كبير ممكن يأثر على أجهزة الجسم المختلفة زي والجهاز المناعي كمان، أو الجهاز المناعي. أروح مديه هو الدكتور علشان ينبسط إن الحالة تخف على طول، يديله لا. وده بقى اللي يبدأوا يدوا الكورتيزونات، تيجي توقفي الكورتيزون من هنا يشد الصدفية ويحصل الاسترجاع للصدفية بطريقة كبيرة. فللأسف طريقة العلاج هي اللي لازم نبدأ بيها صح، ان احنا على قد الحالة ندي العلاج. مش اي صدفية اديها اقراص كبيرة، مش اي صدفية اديها كمية كورتيزونات بدل الجماعة. بدأنا في احيانا، والله يا استاذ ايمان، ان انا بشوف في الروجيتا مش نوع واحد كورتيزون، 3 انواع مراهم كورتيزون مش واحد. يعني ساعات بقولك ان ساعات بتكتبي الحاجة عن استحياء لو انت محتاجاها، لو الحالة شديدة، لو الحالة شديدة وايه، وتكتبيها بحيث تسحبيها. يعني مش بتكتبيها انك انت هتكملي عليها. فانت لما تيجي حد هيكتب كورتيزون ليه ادي 3 انواع؟ طب ما تدي نوع واحد. انت كده مدي نوع كسرة الكلام ده كله ده اللي بيأثر على الصدفية بالسلب بعد كده. وبيجي المريض يقول لك انتشر. لاحظي حضرتك اي مريض بيجي لنا على التليفون او على الفيسبوك, انت لاحظي الشكوى دي, انا بدأت عندي من كذا سنة وانتشرت في كل انحاء الجسم. فدوت عشان خاطر طريقة العلاج انها بتبدأ زي ما بقول لك بحاجات كبيرة قوي, انها مش بتوديها دي, بتسكنها شوية وبعد شوية تنشرها في كل انحاء الجسم. انا عايزة بس ادي بس يعني بشرة امل, وعايزة المرضى الصدفية ان انا اقول لهم الصدفية مش مرض مفزع, مش مرض بالطريقة اللي هي المخيفة اللي احنا اللي حد بيصورها لكم. الصدفية مرض جلدي زي الاكزيما, بس اعرف اتعامل معاها. اتعامل معاها بالحاجات الطبيعيه, اتعامل معاها دايما ببدا بالحاجات الطبيعيه, وحالتي النفسيه تكون قويه ان انا ان شاء الله هخف. صدقيني الصدفيه بعد كده مش هتبقى لها اي مشكله ان شاء الله. الو, مين معانا؟ ايوه, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ لو سمحتي الواحد اتعرف عليك الاول. معاك كريم. اهلا يا كريم, اتفضل. في الواحد ساعات بيتخبط يعني التعويره بتسيب اثر. نعمل ايه في حاجه زي كده؟ في التعويره اللي هي مثلا بتبقى عامله جرح او حاجه احمرار او كده تسيب الاثر ده, بيبقى لونه بني, ولا انت قصدك اثر ايه بالظبط يا كريم؟ حبايه, بتعمل زي حبايه كده, حبايه وبتسيب اللون بني. ما هو ده اسمه تبقع ما بعد الالتهاب. الواحد بعد ما مثلا بيتعور او ان هو بيبقى فيه جرح او مثلا اتلسعت من او حد اتلسع, الاول بتبقى حمراء وبعدين بيحصل حاجه للجلد اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن, تبقع ما بعد الالتهاب. ده بياخد فتره وبيروح, يعني مش حاجه انها بتستمر, يعني بتاخد شهرين ثلاثه وبيرجع الايه طبيعي تاني, فما تقلقش. شكرا ليك يا كريم. الو, مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ ليلى طاربات من الصوت. استاذ ايمان. اهلا بيكي صديقتنا ليلى, اتفضلي. دكتورة اغاديت معاكي. اهلا دكتوره. اهلا يا ليلى. اهلا الحمد لله على السلامه, وربنا يجازيك كل خير يا دكتوره. الله يخليك يا ليلى. مدام ليلى ولا انسه ليلى؟ مدام ليلى حبيبه قلبي. اتفضلي يا مدام ليلى, تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. دكتوره, انا اخويا عنده 13 سنه دكتوره, بقاله سنتين مرض الثعلبة. كلمتك أكتر من مرة يا دكتورة. أيوة. وتابعنا أكتر من دكتور يا دكتورة. طيب. ومفيش أي نتيجة. حاجة, الثعلبة دي كلية ولا ثعلبة حتة صغيرة؟ حتة صغيرة صغيرة يا دكتورة. بقر يا دكتورة. طب خلاص جيبهولي, أنا هتبنى الحالة. من أسيوط. ما هو أنا اللي في إيدي إن أنا أقول أتبنى الحالة. أنا ما أنا عارفة أسيوط. هتقدري تيجي يا ليلى؟ لو هتقدري أهلا وسهلا. أسأل الدكتورة سؤال بس. اتفضل. هو حاليا يا دكتورة دلوقتي ماشي مع دكتور بتاع ليزر, بيديلي جلسات ليزر كل يوم مرتين بالأسبوع. لا نتيجة؟ لا نتيجة؟ هو بيقول في أمل وفي نتيجة, لكن احنا كأخوات وشايفينه في البيت ما فيش أي نتيجة خالص, طلعة بالضبط, ما فيش شعر طلع خالص. بصي, عشان كده أنا قلتلك لو تحبي إن أنا أتبنى الحالة أو أشوف الحالة تحت أمرك يا مدام. طب حضرتك يا دكتورة ربنا يجازيك كل خير. لكن الليزر أنا في الفترة الأخيرة ظهرت يعني عارفة التكنولوجيا الحديثة والليزر كل حاجة. الليزر بيعالج كذا, الليزر بيعالج كذا. لا مش بالدرجة, يعني للأسف يعني عايزة أقول إيه, في حاجات الليزر جاب نتائج فيها كويسة, لكن مش أي حاجة هنقول الليزر ما هو مش علاج سحري, مش علاج لأ. فعلشان كده أنا بقول لحضرتك أشوفه, إحنا بندي حاجات طبيعية بتحفز بويصلة الشعر إنها تطلع من جديد. العلاج ده دورة الشعر بتبقى من 4 شهور ل6 شهور, العلاج بيبقى برضو من 4 ل6 شهور, وبندي حاجات طبيعية زائد محفزات لبويصلات الشعر بطريقة معينة. سوري. السلام عليك دكتور. تحبي فاصل؟ لا لا لا خلاص. فاللي انا عايزه اقوله لحضرتك, بندي فيتامينات, بندي حاجات طبيعيه للثعلبه. اهم من حاجه في الثعلبه الموضوعيه اللي انت بتقولي عليها, ان لازم يعمل كشف نظر وكشف اسنان وكشف انف واذن, لان لو عنده اي سنه مثلا او عنده ضرس مسوس او كده ممكن انه يساعد على الثعلبه انها تزيد او تنتشر. لا هو كويس يا دكتوره, كل يعني بالنسبه اللي بتقولي كله كويس, كشفنا قبل كده كله كويس. انا اللي اقدر اقول لك عليه, انا نشوف الحاله واللي اقدر اقدمه لك هعرف. شكرا ليكي يا دكتوره. شكرا ليكي صديقتنا ليلى. أصدقائنا على الصفحة معلش التليفونات كتير. ألو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ محمد عدلي. نجا حمادي. أهلا بيك يا صديقنا. الله يسلمك. اتفضل. من فضلك يا دكتورة يعني استفسارات سريعة كده. الحسنة الموجودة في الوجه المرتفعة قليلا ومر عليها وقت سنين طويلة هل تزال أم تبقى؟ سؤال تاني يا أستاذ محمد. نعم في سؤال تاني. في تغير لون الجلد يا أستاذ أيمان في الركبتين والكوعين إلى اللون الغامق. وبعد كده آخر حاجة سيادتك ابتداء الجوانت في الـ في الـ في البرد القارس في الليل مثلا ده أمر صحي ولا بيأثر على يعني التنفس الجلد أو حاجة زي كده؟ شكرا لكم. طيب دكتور أغريد هترد عليك وبالمرة دكتور أغريد يمكن الحسنة اللي اتكلم عليها أنا هرد عليك في حاجة مشابهة. إيمي على صفحتنا إيمي حمزة بتسأل عن الزوائد الجلدية اللي زي الحسنات. أنا هرد عليها بس إزالتها مكلفة؟ إزالة الزوائد الجلدية هو في جهاز حديث. هو في فرق بين الزائدة الجلدية والحسنة ولا هي هي؟ لا في فرق طبعا. الزوائد الجلدية بتبقى مرتفعة عن الجلد. الحسنة دي بتبقى عارفة مع الجلد فلات مع الجلد وأحيانا بتبقى مشايرة أو أيوة. لكن أنا دلوقتي الحسنة اللي فهو أقولك على حسب الجهاز عشان أخلص بس من الرد على إيمي أو لا على حسب الجهاز اللي هيشيلهولك. يعني لو في جهاز في أجهزة للأسف إنها حديثة بتبقى مكلفة شوية. لكن هي لو حبت إنها تاخد رقم المركز وتكلمنا واحنا نقول لها التكلفة تبقى معقولة يعني. خلاص يا إيمي أنا هكتب لك العنوان دي الزوائد الجلدية سهلة جدا بتتشال بالأجهزة الحديثة اللي أنا بقولها لك. أما بالنسبة للأستاذ محمد بيسأل على الحسنة في الوجه مرتفعة دي أخاف منها. هي بقالها فترة يعني الحسنات لما بتبقى قاعدة ما فيهاش ما بتتغيرش في اللون ما بتهرش ما بتخرج دم ما فيهاش أي مشكلة. لكن وانس أول ما إنها ارتفعت عن الجلد أو بدأت تهرش أو لونها غمق زيادة لازم إنها تتشال وتتحل أو في سائل أو في سائل. لا هو بيقول إنها ارتفعت في الفترة الأخيرة بس بعض الأحيان بيخرج منها سائل يا دكتور. ما هو دي لازم تتشال. لازم تتشال. الحسنة طول ما هي ما بتتغيرش في لونها وثابتة وأنا بكرر الكلام ده عشان ناخد بالنا من الموضوع ده لأنها ممكن إنها تقلب بحاجة مش كويسة وأنا في غنى إن أنا أدخل في حاجات كبيرة ممكن إن أنا أعمل يعني إن أنا أكتنبها. فالحسنة بدل موجودة عندي وإنها ما بتتغيرش في اللون ما فيها سائل ما فيهاش عرش ما فيهاش دم أنا بسيبها عادي. مجرد إنها ارتفعت زي ما الأستاذ محمد قال ارتفعت عن سطح الجلد وحس إنها مرتفعة دي لازم تتشال وتتحل يا أستاذ محمد. طيب السؤال التاني اللي هو تغير لون الجلد. تغير لون الجلد للبني ده ممكن من الاحتكاك يعني إيده القيعان إن هو بيسند بيها كتير. الركب ممكن يكون من الصلاة فنتيجة الاحتكاك ممكن اللون يغمق وبرضه بتبقى داخل فيها العامل الوراثي يعني ممكن يكون برضه حد من العائلة كده. أنا في الحاجات دي بحب أدي الكريمات الملطفة دايما أحطها يوم مرة أو اتنين في اليوم بتحسن وبتحسن كتير. سأل سؤال الأستاذ محمد عن الجوانتي في بالليل. لا أنا في الشتاء أنا مش محتاجة ألبس جوانتي بالليل يا أستاذ محمد. أحيانا بتبقى اليدين تلج دكتور أغلى. لا مش الدرجة يعني الواحد لو حطها بس في جيوبه كده أو حطها تحت البطانية أو لحاف خلصت المسألة. أنا أقول لك في الشتاء الشديد ده احنا محتاجين الجوانتي الكبار او الصغار ممكن يلبسوه الصبح في الجو الشديد الصبح او بالليل. انا بتكلم على الصبح لان الطلبة اللي رايحين مدارس او رايحين جامعات لكن بالليل لو حد خارج يلبس جوانتي لان في مرض او في حاجة في الشعيرات الدموية اسمها رينوتس فينومينا اللي هي ظاهرة رينوتس ديت انها مع السقعة الشعيرات الدموية بتنقبض بشدة فبالجلد بيزرق يعني الجلد بتاع الصوابع بيزرق يعني بيبقى حتى لونه أزرق. فعلشان كده بنقول إن إحنا بناخد فيتامين سي في فترة الشتاء كويس قوي وياريت أي حد إن هو يهتم بفيتامين سي اللي هو برتقانايا. لو كل واحد خد برتقانايا في اليوم دوت بيساعد على الشعيرات الدموية إنها تبقى في صورة صحية صح. طب إحنا هناخد آخر مكالمة وبعدها هنرجع للصفحة عشان المستمعين هيغضبوا مننا يا جماعة. ألو مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا يا فندم؟ الله يخليك يا فندم. الطمي المغربي اللي موجود في السوق هل بيعمل فعلا سنطره وتقشير للبشره والله ما طب احنا شكرا. احنا ما عرفناش مين معانا. نعم مين معانا؟ نادية فندم. مين يا فندم؟ هل ده بيعمل تقشير وصنفرة للبشرة فعلا والخصب يا فندم؟ طيب شكرا العلمي بس. طيب شكرا. الطمي المغربي. الطمي المغربي بتقول الموجود في السوق. أوه. لا بصي الطمي المغربي اللي يجي بطريقه صح مش اي حاجه ومش اي مش من عند اي حد ومش عند اي حد. طب تعرف ازاي الجيد من الغير الجيد؟ ما هي بقى في شركات او في ناس معينه ان هم الطمي المغربي دوت زي اي ماده فعاله بنجيبها لاي كريمات طبيعيه. يعني في ناس متخصصه للكلام ده. لما بيجي الطمي المغربي بطريقه صح زي ما قلت من مكان موثوق فيه مش من اي مكان, الطمي المغربي من الحاجات الحلوه جدا انها بتشيل الطبقه الخارجيه اللي هي الطبقه الميته للجلد. أيوة. بس انا بستخدم بعض الصنفره من الطمي المغربي مع زيت اللوز, يعني بندخل مع الطمي المغربي بعض انواع من الزيوت الطبيعيه. هي دي بقى الشطاره. يعني أيوة. انا زي ما بقولك انا بشتغل على الحاجات الطبيعيه. فالمراكمد او اللي هو الطمي المغربي لما بنجيبه من حد موثوق فيه مع نسبه معينه من زيت اللوز مع نسب معينه من زيت في زيت اللوز وزيت جنين القمح ده بيجيب مع طبعا بنحط بعض القاعده معاه عشان تمسكه دوت بيعمل صنفره بتبقى بتدي نضاره للبشره وبتشيل كل زي ما قلت الطبقه الميته من الجلد. طيب في سؤال على صفحتنا الحقيقه هو مؤثر. عبد الرحمن مغازي هو يظهر ان هو كان اعتقد ان هو ارسل لنا صوره بس الصوره ما وصلتناش. بيقول لك ده اصبع قدم بنتي عندها 8 سنين, هل ده كانسر جلد؟ انا ما شفت ما فيش مفيش صوره أصلاً. عندنا فيعني يا ريت لو حضرتك ادخل على صفحه طبيبك على الهواء وفي الانبوكس اترك الصوره وممكن نشوفها المره الجايه. دكتوره اغريد تشوفها الحلقه القادمه ان شاء الله. سؤال تاني عن الحساسيه الشتويه من مياه الوضوء لكبار السن عشان والدها والد نيفين. احنا قلنا الحساسيه في يعني ممكن تيجي من اسباب متعدده او الحساسيه او الاكزيما. ففي حاجه اسمها الحساسيه دي كولينرجينج ارتكاريا اللي هي من المية. يعني في بعض الأشخاص وبعض الناس بتجيلهم الارتكارية أو الحساسية من المية. فإحنا بنقول المية دايما أحسن حاجة أنها تكون مية فترة. المية لازم تكون فترة لا هي سخنة قوي ولا هي ساعة قوي. اللي بتتحملها درجة إيه درجة حرارة الجسم اللي هي بيتحملها الجلد. فعلشان ما يحصلش أي نوع من الحساسية وهي مش لو هو أخذ قرص الحساسية كل يوم قبل النوم لمدة يعني اسبوع او اتنين بتروح الحالة دي خالص. بس يستخدم برضو ملطفات الجلد باستمرار. وقلت كتير تجفيف الجلد بعد الوضوء. بعد الوضوء لازم يتجفف الجلد كويس. ايوه حط كريم ملطف. أيوة. وبياخد قرص الحساسية. والمية ما تبقى سخنة قوي وما تبقى ساقعة قوي. دوت مهم جدا الحساسية اللي بتيجي من المية. وقتنا انتهى للاسف. أيوة. عايز اقول للمستمعين ما يزعلوش مننا والله العظيم ان احنا كل ده كنا بنجاوب على اسئله الحلقه قبل الماضيه. النهارده في بوست جديد وفي اسئله هناخدها الحلقه الجايه فما تزعلوش مننا الوقت انتهى. دكتوره اغريد هتكون معاكم ومش هنفوت اي سؤال الا وهتجاوب عليه دكتوره اغريد. النهارده كان عندنا ثلاث حالات تبني توتي وانا هبعت لك العنوان يا توتي على الانبوكس الخاص بيكي وتيسير و ليلى من أسيوط لو تقدري ان انت تيجي تشرفي دكتورة أغريد هتتبنى الحالة. جزاك الله كل خير دكتورة أغريد وزادك الله من علمه. بشكرك ونلتقي على خير الأحد القادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهوى لقاء أسبوعي تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي.